محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال العلم تمهيد المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي، أما العلم الحضوري. الكلام فعلا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول الإجابة عن تساؤل، النقطة الثانية حول بيان تعريف العلم وأقسام العلم، والنقطة الثالثة حول بيان الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. أما النقطة الأولى فلعل الذهن ينسبق إليه سؤال حاصله، لماذا المنطقي يبحث موضوع العلم وعنوان العلم مع أن العلم ليس بحثا من الأبحاث المنطقية، وإنما بحث العلم بحث يبحث تحت عنوان نظرية المعرفة أو في بحث نظرية المعرفة. نظرية المعرفة علم من العلوم يختلف عن علم المنطق، كما أنه يختلف عن علم الفلسفة وبقية العلوم. علم نظرية المعرفة هو علم يبحث حول نوع المعارف التي ترد إلى ذهن الإنسان، وهو علم يبحث عن أدوات المعرفة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يكتسب المعارف والعلوم، وهو علم يبحث عن الطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها أن تكتسب المعارف. فهو علم باحث عن نوع المعرفة التي ترد إلى ذهن الإنسان، وهو علم يبحث عن الأدوات التي من خلالها يمكن أن يكتسب الإنسان معرفته وعلمه، وهو علم يبحث عن الطرق الصحيحة أو عن الطريق الصحيح الذي من خلاله يمكن أن يتعرف على معارفه من خلال الأدوات الصحيحة. وأيضا هو علم يبحث عن الميزان الدقيق الذي يكون ميزانا لمعرفة صحة الفكرة وخطأ الفكرة. إذا نجد أن علم نظرية المعرفة هو علم كله يبحث عن مفردة العلم. ما هو علم الإنسان؟ ما نوع العلم الذي يعلمه الإنسان؟ أي العلوم تكون علوما تفيد الإنسان أو لا تفيد الإنسان؟ كيف الوصول إلى العلم الذي يريده الإنسان؟ هذا كله، هذه التساؤلات يبحث عنها ما يسمى بعلم نظرية المعرفة، فهو علم يبحث عن كل ما يتعلق بمعرفة الإنسان ومعارف الإنسان وعلوم الإنسان. إذن المفروض أن يبحث العلم هناك، فلماذا المنطقي جاء بالعلم وبحث العلم إلى علم المنطق؟ المفروض كل بحث يكون بحثه في مكانه الخاص، كما أن بحث العدد يبحث بعلمه الخاص وهو الرياضيات. اسم الإنسان يبحث في مكانه الخاص وهو علم الطب. أيضا كذلك المفروض أن يكون بحث العلم في مكانه الخاص وهو علم نظرية المعرفة. فلما المنطقي جاء بهذا البحث إلى علم المنطق وأدخله في علم المنطق وقام ببحثه وبيانه وذكر أقسامه وما يرتبط به؟ هذا هو السؤال وحاصله، لماذا المنطقي بحث العلم مع أن بحث العلم ليس من موضوعات علم المنطق؟ إذ كما نعلم أن موضوع علم المنطق هو التعريف أو الحجة وما يتصل بهما. الجواب عن هذا السؤال بالالتفات إلى تلك المقدمة التي طرحناها بالأمس وحاصلها، ذكرنا أن الغاية والهدف من دراسة علم المنطق خلق حصانتين عند الإنسان، حصانة داخلية تقيه من شر نفسه وتتمثل في تمييز معلوماته من ناحية الصحة والخطأ، فببركة علم المنطق يستطيع أن يقيم معلوماته الخاصة التي ترتسم في ذهنه. وقلنا هناك حصانة خارجية تتمثل في تقييم أفكار غير، فعلم المنطق كما يوفر حصانة ويجعل الإنسان يعرف ويقيم معلومات نفسه، كذلك يستطيع أن يقيم معلومات آخرين ويمنع تلك المعلومات إذا كانت خاطئة أن ترد إلى ذهنه وتؤثر على معلوماته الصحيحة. وبعبارة جامعة واضحة، فحاجتنا إلى علم المنطق إنما هي لتصحيح معلوماتنا وأفكارنا وما أعظمها من حاجة. إذا دور علم المنطق دور التصحيح للفعل، ويعصم الذهن من الوقوع في الخطأ أثناء الفعل. إذا جئنا إلى المعلومات التي ترد إلى ذهن الإنسان والتي يريد المنطق أن توضع تحت أو أن توضع على ميزانه ليعرف صحتها من خطرها، تلك المعلومات عند الإنسان فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون جميع المعلومات التي يمتلكها الإنسان كلها معلومات صحيحة وليست قابلة للخطأ. الاحتمال الثاني أن تكون المعلومات التي يمتلكها الإنسان كلها خاطئة. الاحتمال الثالث أن تكون المعلومات التي يمتلكها الإنسان بعضها خاطئ وبعضها صحيح. فهنا ثلاثة احتمالات ولا شك رابع. أي الاحتمال هو؟ إذا جئنا إلى الاحتمال الأول وهو أن جميع المعلومات التي يمتلكها الإنسان كلها صحيحة، نقول هذا الاحتمال بالوجدان غير صحيح وباطل. والسر في ذلك والمنبه على بطلان هذا الاحتمال أنه لو كانت جميع المعلومات التي يمتلكها الإنسان معلومات صحيحة وصادقة ولا يعتريها الخطأ أصلا ولا بوجه من الوجوه لما احتاج الإنسان إلى أن يتعلم وأن يسأل ولما احتاج الإنسان أن يناقش فكر الآخرين ولما احتاج الإنسان أن يستبدل فكرة بفكرة أخرى ولما احتاج الإنسان أن يقول أنا كنت أؤمن بهذا الرأي الآن لا بد أن أغير ذلك إذا لبقي الإنسان على حاله لماذا؟ لأن جميع المعلومات صحيحة مع أن الوجدان يشهد أن الإنسان كثيرا ما يغير أفكاره بل عباقرة زمانهم يكتب كتابا في أول حياته وفي آخر حياته يتحسر على ذلك الكتاب وعلى المعلومات التي كسبها إذا الوجدان خير شاهد على بطلان هذا الاحتمال الاحتمال الثاني وحاصل الاحتمال الثاني أن جميع المعلومات التي يمتلكها الإنسان كلها معلومات خاطئة الاحتمال الأول هناك من يقول به هناك من يقول به كبعض المفكرين الغربيين يقول جميع معلومات الإنسان كلها صحيحة فإذا جاء إنسان وقال نزل المطر هذا اليوم وجاء إنسان آخر وقال لن ينزل المطر هذا اليوم وجاء إنسان آخر قال أنا أشك هل نزل أو لن ينزل الكل صادق من قال أن المطر نزل هذا اليوم صادق ومن قال أنه لم ينزل صادق ومن شك أيضا هو صادق وهذه ما العدد يقول الشيخ لماذا لأن لازم اجتماع نقيض كيف ينزل المطر ولا ينزل المطر في نفسه هناك أنصار لهذا القول وهناك أدلة يقيمونها لإثبات هذا الاحتمال مثال المفكر بروني وسارت ويقول إذا قال إنسان أنا أحبه فهو صادق ولا أحبه هو صادق وقال الآخر أنا أحبه هو صادق وهذا موجود هو صادق إذا قال إنسان الشمس مشرقة هذا اليوم وقال آخر الشمس ليست مشرقة هذا اليوم كلاهما صادق وفي نفس الوقت وفي نفس الضبط على نفس الجملة وهذا من الوجدان باطل وخطفة من الصفة الاحتمال الثاني ما كان يقول جميع ولا يمكن ان يكون هناك من لما لان كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعقول وضلال ليس ثمه حقيقه في هذا الكون انا وادراكاتي وجميع من حولي كلها وهم في وهم فليس ثمة حقيقة أنا خيالي أنت خيالي أنا وهم السماء وهم جميع الكون بما فيه من موجودات أوهام فيه أو لا يمتلك الإنسان أدنى حقيقة في هذا كل ما يمتلكه خاصة في خاصة ووهم ومحض وهم يتوهم هو يتوهم حقا هذا هناك من دعمه واستدل عليه بدليل حاصله ان الاداه الوحيده التي من خلالها يمتلك الانسان المعلومه هي اداه الحس فيعلم بالسماء اذا نظر ويعلم بالصوت اذا سمع ويعلم بحلاوه الشيء اذا تذوق ويعلم لرائحة الشيء إذا استنشق، ويعلم ببرودة الشيء إذا لم يكن. فالمصدر الوحيد للمعارف البشرية أداة الحس والحواس الخمس. ومن المعلوم أن أداة الحس لا تضمن لك الحقيقة، لأنها قابلة للخطأ. لكن أن تخطأ قابلة لأن تصور شيئا على خلاف الواقع. وننبه على ذلك أن العين تنظر إلى المنظرة في الماء أنها مكسورة وبعوض لمعنى الواقع ليست مكسورة. فهنا تلك المعلومة تقول أن المنظرة أو القلمة في الماء في حالة انفصال مع نفس الحقيقة والواقع ليس قد تسمع صوتا تعتقد انه صوت بقر وفي الواقع وليس صوت بقر، صوت الزرع بل صوت او لا هو صوت الارض. اذا حيث ان ذات الحس ليس لا ينفع ان يعالجها، لا ننظر حتى نتائج الحس في الواقع. واذا كان المصدر الوحيد هو الحس فما بالك بالنتائج التي يوجهها الحس، ليست مضمونه ولا نجد انها على احد. فوصل الى هذا الامر وهو ان جميع المعلومات كلها خاطئه. هنا نسال هؤلاء فقط سؤال واحد، قولكم ان جميع المعلومات خاطئه، هل النتيجه التي توصلتم اليها حقيقه باطله ام حقيقه كاذبه؟ إن قلت أنها حقيقة كاذبة إذا ليس كل المعلومات خاطئة، وإن قلت أنها حقيقة صادقة على الأقل يجب أن تكون هناك حقيقة واحدة صادقة وهي أن كل المعلومات صحيحة. ولهذا نقول من يقول أن هناك حقيقة وهي أن جميع المعلومات خاطئة يناقض نفسه، يناقض نفسه، لأنه هو يعتقد في ضمن كلامه أن هناك حقيقة من الحقائق وهي أن كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعقود وملايين، هذه حقيقة من الحقائق التي يعتقد فيها، ويرى أن الحقيقة لا وجود لها، وهو في نفس الوقت وفي خلجات نفسه وجميع أجزاء نفسه تطرق إلى هذه الحقيقة. الإمام عليه الرحمة يقول إذا واجهت مثل هؤلاء فاصطحبوا، يعني اضربوا، فإن قال آه وتألم وأشكل عليك الإمام غلبتني قل لهم إن الألم وهم وأن الضرب وهم ولا حقيقة في ولا تألم. وبعضهم نقل أنه به في الماء فإذا خرج مبتلا وقال لماذا أبللتني؟ يقول إن البلل والماء كله وهم هذا لكم. أنا أحد الطلبة قال لي أنا مستعد أن أثبت لك، قلت لكم أن أثبت لك أنك جماد أو خشب، قلت له أثبت ذلك، أثبت ذلك. قال هكذا: الجماد موجود وأنت موجود، إذا أنت جماد. قلت ما شاء الله، أنا مستعد، أقول له أنا مستعد أن أثبت أنك موجود. قال لي أثبت، وضربته على ظهره. قال آه. قلت له لو لم تكن موجودا لما قلت آه. نعم. هو البرهان نعم من ناحية الهيئة خطأ. إذا الاحتمال الثاني وهو ما ذهب إليه كثير من السفسطائيين، السفسط بمعنى من يؤمن بعدم الحقيقة، هذا الاحتمال بالوجدان أيضا باطل، فيتعين صحة الاحتمال الثالث وهو أن بعض المعلومات التي يمتلكها الإنسان صادقة وبعض المعلومات خاطئة، والمعلومات الصادقة والصحيحة التي يمتلكها الإنسان فإنه بالوجدان نجد أن الإنسان يعلم بصوت أخيه إذا سمعه، ويعلم بحرارة النار إذا لمسها، ويعلم بوجود نفسه، ويعلم بوجود أبيه إذا نظر إليه، ويعلم باستحالة استماع النقيضين، ويعلم بكثير من الأمور الواضحة البديهية التي لا ينكرها إلا معاند أو مكابر. إذا لا شك أن الإنسان يمتلك معلومات صحيحة وصادقة. المعلومات الصحيحة التي يدركها الإنسان بوجدانه لا تحتاج إلى علم المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق دوره تصحيح الفكر عن الخطأ، وهذه المعلومات لا يعتريها الخطأ أصلا. أما المعلومات التي تقبل الخطأ فتحتاج إلى علم المنطق لتحيينها ولتصحيحها وفق القوانين المنطقية. إذا معلومات الإنسان بعضها لا يقبل الخطأ كالمعلومات الوجدانية، وبعض المعلومات يقبل الخطأ فتحتاج إلى علم يقيمها ويصححها، ألا وهو علم المنطق. فمن هنا نقول: ما هي تلك العلوم التي تقبل الخطأ فتحتاج إلى علم المنطق، وما هي تلك العلوم التي لا تقبل الخطأ فلا تحتاج إلى علم المنطق؟ من هنا وجب البحث عن تحديد نوع العلوم التي تقبل الخطأ لتقع تحت ميزان علم المنطق. هذا هو السر الذي جعل المنطقي يبحث أقسام العلم ليميز بين العلم الذي لا يقبل الخطأ وبين العلم الذي يقبل الخطأ، وما كان يقبل علم الخطأ لا بد أن يقع تحت نظر منطقي. إذن الحاصل من الجواب أن يقال أن المنطقي وإن كان لا يهتم ببحث العلم، ليس من وظيفته أن يبحث ما هو تعريف العلم وما هو أقسام العلم وكيف يحصل الإنسان على معلوماته، هذه الأبحاث كلها ترتبط ببحث نظرية المعرفة ومعارف الإنسان، ولكن المنطقي إنما لجأ وجاء ببحث العلم من أجل أن يضع ويميز بين العلم الذي يقبل الخطأ والعلم الذي لا يقبل الخطأ، ليقول لك العلم الذي يقبل الخطأ هو كذا وكذا وكذا، فلا بد أن يوضع على الميزان المنطقي وأن يقيم وفق المعيار المنطقي. هذا هو السر في ورود بحث العلم في علم المنطق. من هنا يقع الكلام في النقطة الثانية، وهي: ما هو تعريف العلم؟ العلم مفهوم بديهي، لا أحد منا يجهل العلم، ومن قال أنني أجهل العلم فهو يعرف العلم، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. إذا علم الجهل عرف بالعلم، لأن الجهل هو عدم العلم. فليس أحد منا من لا يفهم ما معنى كلمة العلم، لأن الإنسان إذا قال أنا أجهل ما معنى العلم، نقول في نفس الوقت إذا قلت أنا أجهل فأنت تعرف معنى الجهل، وليس الجهل إلا هو عدم العلم، فلا بد أن تعرف معنى العلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحالة تعريف العلم. العلم من الأمور المستحيلة التعريف، ما يمكن وضع تعريف للعلم. لأن كل تعريف سوف يكون للعلم يكون بالعلم. إذا أردت أن تعرف العلم تعرفه بجهل أو بعلم، تعرفه بعلم. ولكن العلم أيضا يحتاج إلى تعريف، فيلزم التسلسل أو الدرس. ولهذا ذهب البعض لأنه يستحيل تعريف علم، لأن العلم لا يعرف إلا بالعلم. وكيف الشيء يكون معرفا لنفسه؟ الشيء لا يعرف نفسه. لا تقل الوجود موجود، لا تقل الإنسان إنسان، الشيء لا يعرف نفسه. فبالتالي نقول أنه استحال تعريف العلم. مع ذلك يمكن أن نضع صياغة لتعريف العلم، ولا ندعي أن تعريف العلم تعريف منطقي يشتمل على جميع شروط تعريف المنطق، وإنما من باب توضيح هذه المفردة. فنقول العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. العلم حضور المعلوم لدى العالم. لا خطأ هذا. نعم. لا تستعجل على رزقك. العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. فإذا نظرت إلى هذا الكتاب الذي أمامي، فقد حضر الكتاب وهو المعلوم إلى ذهني، والذهن هو العالم، حضر لدي أنا العالم. فالعلم هو حضور المعلوم ألا وهو الكتاب إلى ذهني أنا العالم، هذا يسمى بالعلم. فالعلم حضور المعلوم لدى العالم. فإذا نظرت إلى شجرة فقد حضرت صورة الشجرة إلى ذهني، فصورة الشجرة هي المعلوم والذهن هو العالم، فيتحقق العلم وهو حضور المعلوم لدى العالم. هنا يبرز سؤال، كيف يحضر المعلوم لدى العالم؟ كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ الجواب يحضر من خلال أو يحضر عن من خلال طريقين. الطريق الأول، تارة يحضر المعلوم لدى العالم بشكل مباشر، وتارة يحضر المعلوم لدى العالم بطريق غير مباشر. الطريق الأول وهو أن يكون حضور المعلوم عند العالم بواسطة، وهو الطريق غير مباشر. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا أردت أن أعلن بالنار المحرقة، فماذا أفعل؟ أنظر إلى النار الخارجية التي تشتعل، فتحضر النار إلى ذهني، فيتحقق حضور المعلوم لدى العالم. هنا سؤال، هل النار بعينها تحضر إلى ذهني أو صورة النار تحضر إلى ذهني؟ لو كانت النار بعينها تحضر إلى ذهني لاحترق ذهني. إذن الذي حضر إلى ذهني صورة نار، صورة المعلوم قل وهي النار. فهنا من خلال الصورة استطاع الإنسان أن يعلم، من خلال الصورة استطاع الإنسان أن يعلم. فهنا المعلوم وهو النار الخارجية حضرت إلى الذهن عن طريق صورة، صورة النار وصورة الكتاب وصورة الجبل حضر إلى ذهني. وتارة لا، نفس المعلوم يحضر إلى الذهن، نفس المعلوم هو الذي يحضر إلى الذهن. مثلا علم الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى لكي يعلم يحتاج إلى واسطة وهي الصورة أم لا يحتاج؟ لا يحتاج. لو كان محتاجا إلى الواسطة للزم أن يكون فقيرا ومحتاجا، والله هو الغني المطلق. إذن علم الله لا يتوقف على وجود وسائط، بل نفس المعلوم حاضر لدى ذاته المقدسة. كذلك علم الإنسان بنفسه، عندما أريد أن أعلم بنفسي بأنا، هل أتصور صورة أنا أو أنا حاضرة عندي؟ نفسي حاضرة لدي، علمي بنفسي بدون واسطة. إذن المعلوم تارة لا يحضر إلا عن طريق الصورة وهو طريق غير مباشر، وتارة المعلوم بنفسه يكون حاضرا لدى العالم. فإذا كان المعلوم يحضر لدى العالم عن طريق الصورة، يعني صورة الشجر حضرت، هذا المعبر عنه بالعلم الحصولي. أما إذا كان نفس وذات المعلوم يحضر عند العالم فهذا هو المعبر عنه بالعلم الحضوري. فالعلم على قسمين، العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، بينما العلم الحضوري حضور نفس وذات المعلوم لدى العالم كعلم الإنسان بنفسه. وحتى يتضح الفرق ولأهمية بحث الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وبتعبير الشهيد المطهري أن معرفة الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي يمثل أساسا في فهم المعرفة البشرية، في فهم المعرفة البشرية، في فهم المعارف البشرية بتعبير الشيخ. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يميز بين العلوم وأن يعرف الحقائق عليه أن يميز بين هذين النوعين من العلم، العلم الحصولي والعلم الحضوري. هذا يعد من أهم المطالب التي يجب أن يدركها الإنسان، وهو بحث الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، لأنه حتى في مجال الروايات يختلط هذا المعنى. تجد أن أحدهم يسأل أهل البيت عليهم السلام ما هو الدليل على وجود الله، فيقول له لك أن تنظر إلى ما حولك من سماء من أشجار، القرآن يستدل على وجود الله عن طريق الآثار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بينما نجد أن بعض الروايات تصرح بأنه كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، عمياء عين لا تراك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، كما ورد في دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، أنه أساسا يستحيل أن نستدل على وجود الله، أن تكون الآثار الخارجية دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، بينما نجد القرآن استخدم هذا اللون من الدليل. فكأنه هناك إشارة إلى أن معرفة الله تعالى قد تكون معرفة حضورية وقد تكون معرفة حصولية، والمعرفة الحضورية لله عز وجل يشهدها الإنسان إذا خرج عن نطاق حيوانيته الحيوانية، هناك يدرك تلك المعرفة بحيث لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، بينما الإنسان إذا تلبس لباس الحيوانية انغمست تلك الحقيقة وتلك الفطرة، فيحتاج إلى أن يقال له الدليل على وجود الله مكون من مقدمتين: بما أن كذا وبما أن كذا إذن كذا. فحتى الاستدلال على وجود الله أخذ لونين: لون الحضوري ولون الفصولي. فلهذا بحث الفرق بين العلم الحضوري وبين العلم الفصولي من أهم المباحث. ولذا سوف نعرض جملة من الفروق بين العلمين حتى نضمن إدراك الفرق بين العلم الحضوري والعلم الفصولي لأهمية الموضوع. فنقول: الفرق الأول بين العلم الحضوري وبين العلم الفصولي أن العلم الفصولي، دونوا هذه الفروق، أن العلم الفصولي طريقه مباشر، عفوا، أن العلم الفصولي طريقه غير مباشر، بينما العلم الحضوري طريقه مباشر. بيان ذلك: إذا أراد الإنسان أن يعلم بوجود الكعبة المباركة، وأن يعلم بوجود السماء، وأن يعلم بوجود البحر، علمه هذا لا يتحقق إلا عن طريق الصورة، بمعنى صورة الكعبة ترد إلى ذهنه، فإذا حضرت صورة الكعبة إلى ذهنه علم بوجود الكعبة، وإذا حضرت صورة السماء إلى ذهنه علم بوجود السماء، وإذا حضرت صورة الكتاب إلى ذهنه علم بوجود الكتاب. فعلمه هذا يعتمد على صورة، على الواسطة، بينما العلم الحضوري لا يعتمد على الواسطة، طريقه مباشر، بمعنى أن نفس المعلوم وبدون واسطة الصورة يحضر لدى العالم، لدى الإنسان، كما قلنا، كما في علم الله سبحانه وتعالى. كعلم الإنسان بنفسه، إذا أراد الإنسان أن يعلم بذاته التي يعبر عنها ويشير إليها بقوله أنا، إذا أراد أن يعلم بذاته وبنفسه، هل يحتاج أولا أن يتصور صورة ذاته ليعلم بذاته، أو مباشرة ذاته حاضرة عنده مباشرة؟ لا، أن صورة الأنا حضرت، نفس أنا عنده حاضرة. وهذا يعبر عنه أن علم الإنسان بنفسه وبذاته من العلم الحضوري وليس من العلم الفصولي. أيضا علم الإنسان بحالاته النفسية، علمه بالخوف، علمه بالحب، بالكراهة، بالبغض، هذه الأمور النفسية، هل يعلم صورة الخوف أو نفس الخوف حاضر عنده؟ نفس وذات الخوف حاضر عنده، بينما نفس الكتاب حاضر أو صورة الكتاب بذهنه؟ صورة نفس الكتاب حاضر، مو هي إذا بالعلم الحصولي تحضر صورة الكتاب، وإذا بالعلم الحضوري يحضر نفس الكتاب، لا، مو هذا. الكتاب يستحيل أن يحضر بذاته، الكتاب بحجمه وطوله وعمقه لا يرد نفسه، صورته تأثير الذهن مجردة عن الأبعاد والزوايا والأحجام والمسافات. لاحظوا، مو أن الكتاب أحيانا يعلم به حضوري وأحيانا يعلم به فصولي، الكتاب لا يكون إلا من باب العلم الفصولي العلم به، لأنه هل أنت تعلم بصورة النار أو نفس النار ترد إلى ذهنك؟ صورة النار، وإلا لو قلت لا نفس النار ترد احترقت أنت وذهنك، صحيح؟ إذن علم علم الإنسان بذاته، علم الله بمخلوقاته، علم الإنسان بحالاته النفسانية تتحقق بدون واسطة. بمعنى أن نفس المعلوم يكون حاضرا عند العالم، بينما علم الإنسان بالرياضيات، علم الإنسان بالمنطق، علم الإنسان بالأشياء التي حوله والجمادات والنباتات كلها من قبيل العلم الذي يحتاج إلى واسطة، أي لا يتحقق العلم إلا بواسطة حضور صورة. وهذا اللون هو المعبر عنه بالعلم الأصولي. إذن العلم الحضوري حضور ذات المعلوم لدى العالم بدون واسطة، طريقه مباشر، نفس المعلوم يحضر، بينما العلم الحصولي حضور صورة. ولبيان هذا الفرق أضرب لك هذا المثال. إذا كنت مريضا لا سمح الله وذهبت إلى الطبيب وأخبرت الطبيب بأنك متألم، عندك المعدة وعندك المغص وما شابه ذلك، فالطبيب يعلم بأنك مريض وأنت تعلم بأنك مريض، علم الإنسان بمرضه هل نفس علم الطبيب بمرضك؟ قطعا يفترق. علم الطبيب، علم الإنسان بمرضه علم حضوري، نفس مرضه يشعر به بذات المرض ولهذا يتألم، ألمه حاضر عنده، لا صورة الألم حاضرة عنده، نفس الألم الذي يترتب عليه الأثر وهو الإعياء والإغماء وما شابه ذلك حاضر عنده، أما الطبيب نفس مرضه حاضر عنده. وإلا لكان، لو كان نفس المرض يحضر عند الطبيب لكان هو المريض، إنما يعلم بمرضك يعني بصورة مرضك، يتصور المرض عن طريق الصورة وليس ذات المرض حاضر لدى الطبيب. علم الطبيب بمرضك أيها الإنسان علم حصولي، لأنه صورة المرض حاضرة في ذهن الطبيب، أما أنت أيها الإنسان المريض ليس صورة المرض بل ذات المرض تعلم به، حاضر ذات المرض، نفس المرض حاضر لديك، فهذا العلم علم حضوري. هذا هو الفرق الأول بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري. الفرق الثاني، اتضح من خلال الفرق الأول يتضح الفرق الثاني، وهو أن العلم الحضوري هو حضور نفس وذات المعلوم لدى العالم، بينما العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، حضور صورة المعلوم لدى العالم. وهذا واضح كما قلنا، إذا أراد الإنسان أن يعلم بالشجرة لا تحضر نفس الشجرة، تحضر صورة الشجرة. فعندما يسأل الإنسان أنت علمت بماذا؟ بذات الشجرة الخارج أو علمت بصورة الشجرة الخارجية؟ بصورة الشجرة الخارجية وليس بنفس الشجرة الخارجية. أما إذا قيل له أنت علمت بذاتك أو بصورة ذاتك؟ علمت بنفس ذاتك لا بصورة ذاتك. ولهذا نقول في الحقيقة والواقع عندنا معلومان، عندنا معلومان، المعلوم الأول هو الشجرة التي في الخارج، والمعلوم الثاني صورة الشجرة. هو علم بالشجرة الخارجية التي في الخارج أو بصورة الشجرة؟ بصورة الشجرة. فعلم بالمعلوم الذي هو صورة الشجرة وليس بالمعلوم الذي هو نفس الشجرة. فلهذا يعبر عن الشجرة الخارجية، عن نفس الشجرة الخارجية، المعلوم بالعرض، المعلوم بالعرض. بينما صورة الشجرة التي علم بها المعلوم بالذات، فهو بالذات بأي شيء علم؟ بصورة الشجرة. نعم، لما كان عالما بصورة الشجرة وهذه الصورة تحكي عن الشجرة الخارجية، قيل أنه يعلم بالشجرة الخارجية، لكن بالعرض. ما معنى بالعرض؟ يعني بالواقع. إنما علم بالشجرة الخارجية في درجة علمه بصورته، ما علمه مباشرة هو المعلوم بالذات هو صورة الشجرة. لما كانت هذه الصورة تحكي الشجرة الخارجية علم بالشجرة الخارجية ثانيا وبالعرض، لا أولا وبالذات. ما علمه في الأساس هو صورة الشجرة، لكن هذه صورة الشجرة مرآة للشجرة الخارجية، فنقول إذا أيضا يعلم بالشجرة، لكن هذا متفرع عن علمه بصورة الشجرة. فلهذا يقال الشجرة الخارجية معلوم بالعرض، بينما صورة الشجرة معلوم بالذات. إذا الفرق الثاني أن المعلومة بالعلم الحصولي هو الصورة، ولهذا يقال العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم، بينما المعلوم بالعلم الحضوري ذات المعلوم، ذات المعلوم وحتى ذات المعلوم. هذا هو الفرق الثاني. طبعا تجد ان بعض الفروق هي بس بعبارات اخرى حتى يتضح الفرق. الفرق الثالث ان العلم الحصولي ثلاثي الاطراف، بينما العلم الحضوري ثنائي الاطراف. فاذا اراد الانسان ان يعلم علما حصوليا كان يعلم بالشجرة التي في الخارج، فهنا ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو المعلوم الخارجي، والطرف الثاني هو نفس العالم، والطرف الثالث الصورة. فلا بد أن يكون هناك شجرة في الخارج لكي يعلم بها، شجرة في الخارج ينظر إليها على الطرف الأول ويعبر عنه بالمدرك، يعني الشيء الذي أدركه، لأن أنا ماذا أدرك؟ هذه الشجرة الخارجية. إذا الطرف الأول هو المدرك، الطرف الثاني ما هو؟ المدرك. من هو المدرك؟ الذهن. الذهن هو المدرك، أدرك ماذا؟ أدرك الشجرة وهي المدرك. والطرف الثالث والركن الثالث ما هو؟ الصورة، وهي التي عن طريقها الذهن أدرك الشجرة. المدرك يعني الشجرة التي في الخارج، والمدرك وهو العالم، والصورة. أو تقل بعبارة أخرى، عندنا معلوم وعالم والصورة، هذا في العلم الحصولي. فلذا يقال العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، يعني لا بد لكي يتحقق العلم الحصولي من وجود معلوم في الخارج، ومن وجود عالم يعلم، ومن وجود صورة تنطبع وترتسم في الذهن وهي صورة الشجرة. ثلاثة أطراف لابد أن تتحقق في العلم الحصولي، بينما في العلم الحضوري ثنائي الأطراف. ما هما؟ المعلوم والعالم فقط، المدرك وهو الذهن، والمدرك وهو المعلوم. أما الصورة فقلنا أن العلم الحضوري لا يفتقر إلى صورة، لا يحتاج إلى صورة، لا يتقوم بالصورة فقط. العلم الحضوري هو العالم وهو الله سبحانه وتعالى ومعلومه، الإنسان وهو العالم ذاته المعلومة فقط ثنائيا أطراف، له طرفان فقط، بينما العلم الحصول له ثلاثة أطراف. فهنا إذا قيل أنت تعلم بصورة الكتاب، حلل هذه الجملة كم ضرب فيها؟ ثلاثة. أنت العالم والكتاب المعلوم وصورة الكتاب التي انطبعت في الذهن، بينما إذا قلت أنا أعلم بنفس ذاتي تحلل هذه إلى كم طرف؟ إلى طرفين، إلى العالم وهو أنا، وإلى المعلوم وهو أنا، فحضرت أنا لدى أنا. فهنا يكون حضور المعلوم وهو أنا لدى العالم وهو أنا، فاتحد العالم والمعلوم. ولهذا هناك في الفلسفة تسمع شيء يسمى باتحاد العاقل والمعقول، يعني اتحاد العالم والمعلوم، هذا مدخل له، أنه اتحد العالم لأن العالم أنا، علمت بماذا؟ بأناي بذاتي، فحضرت أنا لدى أنا. نعم، لا بالتحية العقلية طرفين، معلوم وعالم، لكن اتحداث المصداق. إذا نجد أن العلم الحضوري ثنائي الأطراف لا يشتمل إلا على طرفين، الطرف الأول هو العالم والطرف الثاني هو المعلوم، بينما العلم الحصولي يشتمل على ثلاثة أطراف، على العالم وعلى المعلوم، المعلوم يعني الشيء الخارجي الذي يعلمه الإنسان، الذي عبرنا عنه بالمعلوم بالعرب، والصورة التي انطبعت في ذهن العالم التي يعبر عنها بالمعلوم بالذات. هذا هو الفرق الثالث بين العلم الحضوري وبين العلم الحصولي. بقية الفوارق تأتي إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. يعني بعضهم يدرسها بعضهم لا يدرسها.